حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية؟ الاحتفال برأس السنة الميلادية هو احتفال بعيد للنصارى، فما حكم أن يحتفل الإنسان بعيد يحتفل به النصارى كما يسمونه بالكريسماس؟ هذه المسألة وضحتها النصوص الشرعية، فربنا عز وجل في سورة الفرقان يقول: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. جاء في تفسير كلمة الزور في هذه الآية قول مجاهد: هو أعياد المشركين. إذن المسلم لا يشهد هذه الأعياد ولا يفرح بها، وليست هي من أعياده. الدليل الثاني ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه، لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد أهل المدينة يلعبون في يومين، جاء في رواية أنهما النيروز والمهرجان وهي من أعياد الفرس، فقال: ما هذا اليومان؟ قال: كنا نلعب بهما في الجاهلية. فقال: قد أبدلكم الله، شوف قضية العيد الآن تأتي من أين؟ تأتي من جهة الشارع. قد أبدلكم الله خيرا منهما عيد الفطر وعيد الأضحى، فدل أن الأمة متميزة في هذا. الأمر الثالث القواعد الشرعية، أن من تشبه بقوم فهو منهم. ما ضابط التشبه المحرم؟ قال العلماء: التشبه المحرم هو أن يتشبه في شيء من خصائصه، وأعياد المشركين أخص الشعائر المتعلقة بدينهم، فهناها ارتباط كبير بدينهم، فكيف يتشبه به أو بهم فيها؟ ثم لو انتبهت أن هذا العيد الذي يسمونه ميلاد المسيح عليه السلام مرتبط بقضية شركية خطيرة جدا، وهم أنهم يدعون أنه ولد الله وابن الله، وهذه خطير كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا، فكيف يتجرأ المسلم ويحتفل به ويفرح به ويهنئ النصراني عليه أو يهنئ المسلم الآخر عليه؟ لا، هذا ما ينبغي. نعم يجوز أن تهنئ الكافر في عرسه، هنأك في عرسك فتهنيه في عرسه، هذه أمور دنيوية، لكن يهنئك بعيد المسلمين فتهنيه بعيد الكفار، هذه لا، لأنها متعلقة بالدين، ولا ينبغي لنا أن نقرهم على دينهم الباطل الذي ابتدعوه، والله تعالى أعلم.